سمعت الشيخ لعله من المناسب أن تتفضلوا بتوجيه الناس إلى قضية هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ الحج يجب على الفور، هذا الصواب الذي عليه وفاء العلم. الحج يجب المبادرة على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أما إذا كان عاجل بالمال لا حج عليه، أو عاجل ببدن لمرض يعجل حتى يخفى. أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليه الجدار بالحج والمسارعة إليه، لقول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، ولله على الناس الواجب لله على الناس. الواجب بدار ذلك هذا هو الواجب. نعم، بارك الله الرجل والمرأة طيب والأعرابي والحضري على جميع المسلمين يجب عليهم الحج ولو كانوا في أطراف الدنيا. طيب الشرق والغرب نعم. يجب عليهم ان يحجوا اذا استطاعوا بالمال والبدن، فان لم يستطع ببدنه بكبر سنه او مرض لا يرجى برؤه فانه يجب ان يستعين باستقاعات الطيبين ويحج عنه مما قد حج عن نفسه. النائب نعم يجب ان حج عن نفسه سواء كان رجل او امراه، وهكذا العاد بكبر السن من كبير السن لا يستطيع يستعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.